هيا من عشقنا بينا خذ صح الخبار ما جرى التاجر والعاشق المبرور يا من عشقنا بينا خذ صح الخبار ما جرى التاجر والعاشق المبرور بسم المولى نعمل غني القار واسم الله المن يفدى حجاب وسرور والصلاة والسلام على شريق الانوار سيدنا محمد طه الزكي المبرور وارضى عن ألو وعلى الزواج ونصار جاءوا من طلب المولى نعيش مستور بعد هذا نحكي قصة لهلي ضمار ما جرى التاجر والعاشق المبرور كان تاجر في مصر وفقروا القار عاد يسعى في أرض الشام سايح يدور والعشيقة من السلطان بين الجوار دار ليها تاج بخزنة وحاز سرور يا من عشقنا بينا خذ صح الخبار ما جرى التاجر والعاشق في أرض الشام تايقول مسمع مسعاه من يتغالى محبة النبي العدنان يتغالى في شفاعة رسول الله سمعته جارية من جوار السلطان معشوقة في النبي أحمد بن عبد الله فسحة شرجام قاتلوها يا إنسان لقي حجرك قال ليها بسم الله وعطاته تاج فيه خزنة من دهبان خذو قالت ليه رغنك الله خذو في محبة أنبي رسول الله منين حاز المسكين التاج صار فرحان صار غني لبلاده رض به مولاه باع ياقوتة من التاج يا الفطان رض بهم ما باع جميع عاود شراه عاد تاجر في مصر ما يليه مكان غير وحده تاجر ما كان تاجر معاه والعشيقة قالت إلى سالني السلطان وقال لي وين تاجك نصدق الله نقول لي هديتو اشفعنا من النار في الاخر يشفع لي يوم الحساب ونشور الى بغى يقتلني في الموت ما بقى عار ديت روحي وشبابي للنبي المبرور يا من عشقنا بينا خذ صح الخبار ما جرى للتاجر والعاشق المبرور الفرجة مع مرتو الباهية مولاة التاج معشوق في زين عاشق زين الفلجة في داتا يوم قال ليها يا عمهاج لبسيك سوا وتاجها هاني نرجع ننظر في بهاك باش تزال غناج قالت له يا المير من صادق ينجا تجهديته للنبي مول المعراج إلا تقتلني هديت روحي والمهجان وإلا تسمح يخلصك سيد الانتاج أكفر فيها منين صابعة التاج قال لي يا العشيقة هديت تاجي ما نقتلك نقطع يدك باش تحتاج قالت له هايدي وكفر يا انتاجي ليتلي من قطعوا ليها بسيف والداج زفت اليد وكشطا وساري هجي قال ليها خرجي سيري لصاحب التاج فالدراب الخرجة ساعية تراجي حتى تحاز في السوق على رجل سفاج تم قعدت تسعى عند السلام الحرار راضية بالقسمة وتقول يا الغفور لا تخيب ظني يا ربنا ستار حتى نمتع بصاري في النبي المبرور يا من عشقنا بينا خص حلوار ما جرى التاجر والعاشق المبرور تفكر وين ربح همو ربي وقال نقصد أرض الشام قوم سلعة وجاي للشام روح وسلوع مقومها وعبيده خدام مهما وصل للمدينة فاش ربح خرج للسوق تايف الجج في النيام عند السفاج شاف العشيقة توضح وشاف السين في الدراب ليا الكرام ملك تعقلو وخاطرو بها نشرح وزاد لعندها وخاطبها بسلام ردت ليه السلام جاوبها بكلام واش متلك يا مولاتي يكون مليوح قاتلو يا مولايا كيف راد الكريم قال ليها حقا ما شاف حد في اللوح تاخذيني وتكوني زوجتي في الحريم قالت له يا تاجر انت بمال ممدوح وانا مسكينة وانت بمالك فخيم قال ليها يا مالي لله يا تبدوح غير خوضيني قالت له بعهد قويم ما تشوف خيالي حتى نكون في الدار في بلادك مصر بلد الشراف البضور قال ليها يا مولاتي قبلت الذكار ها عبيدي وانا يا ليك عبد مامور جاب ليها كسوة البساتها الخمار سار بيها البلادو حاز عز وسرور يا من عشقنا بينا خص حلوة الزجر والعشق أحمد سيد البرار المصر جابها تاجر مرفوعة التاجر قام عرس وصحابه التجار طباق على الصناف لا ما مشنوعة والعاشقة بين الأحرار والجوار ما لبسات جديد راحت مفزوعة تقيل وتبات تبكي يا حضار خافت منه يشوف يدها مقطوعة وغشاها نوم شافت النبي المختار بشرها بالفرح فاقت مفزوعة صبت يدها صحيح ما هي مفزوعة من أعطاه المولى ما شفت حد منعو والعشيقة مولانا والدهب الصرار قامت تزغرد والسلام تا يسمعو وتتمجد في المصطفى شريق النوار وتتشالي بيديها والنوار سطعو حتى دخل التاجر عنها وقلب جار اش بدل حزنك بالفرح يا الخنار صادقيني لله الحمد زالتك دور قالت له يا زوجي نحكي لك ما صار كنت مرت السلطان وعاشق المبرور يا من عشق نبينا وتصح الخبار أجرى التاجر السلطان سلطان الشام كنت عنده جارية كنت عزيزة عليه عز من نسوان داير لي تاج في خزنة من دبان بالياقوت الرفيع وحجر ديامان كساويتات ما تلو ملوكية نبرز بيها باش يكمل سلوان لا ينعشقو كتير متولع بيا وانا عشقي في زين سيد العجام والعرب محمد شافع ومتو يشفع فيا يا تاجر قلت ليه واسمع القصية واحد ليوم سيدي كنت وسط بستان جالسة في شرجان ننظر ما عليا على الرسول نسمع سايل تا يقول بلسان من يتغلى في الدنيا ليه بالهدية بالختا يتغلى في شفاعته العدنان رفت تاجي وعطيته للنبي هدية واحد اليوم سيدي قال لي السلطان وين تاجك لبسيه هازين تسمية قلت لي هديتو الشفيعنا من النار سبني وكفر عني ما بقى على شور خاد يدي لي من اقطعها بخنجار في الدراب الخرجني في ظلام السحور. يا من عشقنا مينا خد صح الخبار، مجرى التاجر من عشق المفروض. الظلام نسعى في ربي يسعدني بالرفيق ويصرف المكتب، رضيت بما عطى الله استر عيبي، السفاج الصديق جعلو مثل الأب، حتى جيتي كان سابق من ربي، خطبتيني وسابق لك في المكتب، وجيت معك من الشام على نحبي، ما يزال النوم والأكل وشرب، خايفة منك يوم ترقب عن عيبي، وتشوف يدي مقطعة ونصف الشغب، وتعذبني بحال سلطان العذاب، داس باب بكايا في القاك يا المحبوب، زال ضري لله الحمد زالت قدور، زادت ايماني بالهادي رفيع المسوق، في المنام نظرتو واللي سعيت ما خاب، رد لي يا يدي من بعد كان معطول، جاد عني مولايا بالنبي الأواب، عاد هاد التاجر يبكي ويقول مكتوب، يا عشيقة أنا في الشام كنت طلاب، بعد ما لي بين الأتجار كان يذكر، راد فقري مولايا عد سايح ندور، تان مجد في المصطفى شريق النوار، حتى تبركت بتاجك يا شبيه الحور. يا من عشقنا بينا خذ صح الخبار، ما جرى التاجر والعاشق المرور. حضر التاج المذكور، عرفت تاجها وقالت يا زوجي وين الياقوت كان فيه هنا مضفور، قال لها بيه عد تاجر من حوجي، يا عاشقة تاج تاجك دون فجور، دبياتك كيف كان فخر بهجي، والسلطان البغيض بخباره مخبور، يجي عندك في الدراب الكايجي، يسلب ملك الله ويولي مقهور، يسعى ويدور في المدن والفلاجي، بذنوبك يا العاشقة ما هو ناجي، واحد اليوم العاشقة في قلب الجدار، شافته من شرجم يسعى في باب دارو، باب دار التاجر نادت على الأجوار، الطعام الهاد السائل ليه أرو، بعد نطعم قال التاجر يا الخمار، شكون هذا قالت الهمام في سطارو، ضايفو واستدعيه في ليل يا وبنار، لا على وعسى نستحسنو خبرو، دار ليه ضيافة في الليل جاه الدار، قال ليه تاجر في الحين بعد الحضور، ما انت شي سعيد طاهر من الخيار، غير دارو بك القطاع وعد مقدور. يا من عشقنا بينا خذ صح الخبار، نجرى التاجر والعاشق المبرور. المبرور.